بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث الفتن والحوادث، وصلنا إلى الحديث 38 بعد 100، وهو في حديث الدجال، وله أي لمسلم عن حذيفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وله عن حذيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار. نعم، من الأوصاف اللي ذكرها عليه الصلاة والسلام عن الدجال أنه أعور العين اليسرى حتى لا يشتبع المؤمن، وأنه جفال الشعر، ومعنى الجفال كثير الشعر، كثير الشعر في رأسه وفي بدنه، يعني رجل أشعر حتى لا يشتبه عليكم، ومعه جنة ونار، معه جنة ونار، وسيأتي أيضا تفصيله. نعم. وله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالآيات التي مع الدجال من الدجال نفس بما علمه ربه. نعم. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. يعني رأي العين يعني فيما يرى الناظر أن هذا النهر ماء أبيض، وهذا النهر الآخر نهر من نار تتأجج. نعم. إما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليفصحن ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إما أدركن أدركه منكم أحد فلا يذهب إلى النهر الذي هو ماء أبيض في رأي العين، احذروه، ولكن عليكم بالنهر الذي هو نار تتأجج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقترب منه ويصبر، لأن هذا وحي، ويطاطئ رأسه ويشرب، يشرب من النار هذه التي تتأجج لكنها في الحقيقة ماء. قال: فإنه ماء بارد. فتنة، هذا فتنة، ولذلك العلم كله خير، كله بركة. ومثل قصة الأخدود لما حفروا الأخدود والمرأة المرضعة خافت فترك الصبي الثدي وقال: يا أمه أقدمي، كانت هي نار في العين لكنها جنة. وهذا مثل يحصل للمؤمنين الآن في الدنيا، ما يحصل لهم من البلاء والامتحان وعداوة الناس. كثير من الناس في رأي العين يراها نار أصابتهم بسبب الحق، وفي الحقيقة هي في الداخل جنة، هي في الداخل الجنة، لأن الإنسان إذا عرف الحق يأتيه من الروح واليقين والفرح ما لو عاداه من على وجه الأرض لا يهتم. فهي للناس في رأي العين نار، وفي داخلها جنة. وبالعكس، اللي أوتي شهرة وأوتي هكذا الناس يرون أنه في جنة هو في داخله في نار، نسأل الله العافية والسلام. فلا تغتروا بما يبدو للناظر، عليكم بحقائق الأمور. نعم. وإن الدجال ممسوح العين، عليه ظفرة غليظة، عليها ظفرة غليظة. نعم. إذن هو ممسوح العين وعليها ظفرة غليظة، يعني لحمة غليظة عليه، كلها علامات واضحة. الظفرة يعني لحمة تنبت عند المآقي، المآقي اللي تسيل منها الدموع، فعلى عينه لحمة غليظة. نعم. أو جلدة. نعم. مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. سبحان الله العظيم، هذه آية أيضا، هذا نستفيد منها يا الأخوة، أن العلم بالبصيرة وليس بالأسباب. العلم بصيرة، نور يقذفه الله في القلب، ولذلك ترى بعض عوام المسلمين معهم حقيقة العلم، يعني في كل المسائل يتكلم بكلمة لكنها أصل المسألة حقيقتها. وبعض الناس عنده من الشهادات والكتب ومضيع عن العلم. الآن هذا الدجال بين عينيه مكتوب كافر، كافر، كافر. المؤمن سواء كان أمي لا يكتب أو كان يكتب يقرأها، والفاجر والكافر والمنافق حتى لو كان معه شهادات الدنيا وهي بين عينيه ما يراها. هكذا في العلم، العلم نور، فبعض الناس أمامه الحقائق ما يراها، وبعض الناس عامي ربما غير كاتب ويرى حقائق العلم. هذا نور من الله عز وجل. والدجال آية الآن، كيف غير الكاتب يقرأها والشهادات ما يقرأها، هو أمام عينيه مكتوبة بين عينيه، حتى نعرف أن الأمر بالبصيرة ومعرفة حقائق الأشياء، وهذه كرامة من الله للمؤمنين في آخر الزمان. نعم. وله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه. يعني كل الأنبياء يحدثون أقوامهم عن الدجال، لكن أكثرهم تفصيلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده. نعم. إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. سبحان الله، نوح أول رسول أنذر قومه الدجال لخطورة فتنته. نعم. وله عن نافع: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. نعم، جاء قبل قليل اليسرى وهنا قال اليمنى، وهي قطعا إحدى العينين، لكن بعض الأحاديث اليسرى أو اليمنى، ورجحوا بعض العلم أن الأظهر والأعلم حديث حذيفة أن أعور العين اليسرى. ألا إن المسيح أعور وكأن عينه عنبة طافئة أو طافية بدون الهمز، فمعنى الطافية من يعني معناها من الطفو، أنها طافية مثل ما تقول هذا الشيء طافي فوق الماء، والطافئة من الانطفاء، وكل اللفظين موجود. فالمهموزة هي التي ذهب نورها، وغير المهموزة هي الناتئة الطافية وإن كان فيها ضوء. وليظهر الله أعلم أيضا أن عيناه كلها فيها عيوب، لكن ما يسمى أعور إلا إذا كان يرى بإحدى العينين، ولا هذه فيها عيب وهذه فيها عيب. حتى بعضهم قال إحدى عينيه طافئة لا نور فيها، والثانية طافية لكن فيها نور يبصر به، لكنها بارزة كأنها عنبة. نعم. وله عن أبي سعيد قول ابن صياد له: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قلت بلى، قال فقد ولد لي. نعم، هذه قصة أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم طويلة. كانوا ذاهبين إلى مكة ومعهم ابن صياد، ابن صياد هذا اليهودي اللي شك النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام شك حتى كان يختلف من وراء النخل، وكان كاهن من كهان اليهود، حتى خبأ له كلمة الدخان فما ألقى له شيطانه إلا الدخ، فقال اخسأ لن تعدو قدرك. فالمراد إن كانوا يتهيبون الصحابة، حتى عمر قال أريد أن أقتله، قال إن كان هو إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتل. فجمعت القافلة أبو سعيد الخدري مع ابن صياد، وأخذ ابن صياد يتشكى ويقول أنهم يعني شكوا فيه وآذوني وكذا، ثم أخذ يذكر علامات الدجال وأنها ليست فيه، حتى أن أبو موسى أبو سعيد يقول حتى أني يعني رققت له، آخر شيء أتى بالطامة قال والله أني أعلم أين مكان الدجال ومتى يخرج، فقال تبا لك سائر اليوم ما كان. فالشاهد فيه أن أتى بالعلامات، من العلامات قال أليس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد الدجال؟ قال أبو سعيد بلى، هذا الشاهد اللي هو تصديق أبو سعيد، قال وقد ولد لي، هؤلاء أولادي في المدينة. نعم. قال أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى، قال فقد ولدت بالمدينة ها أنا أريد مكة، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ إذن هذه ثلاث علامات: لا يدخل مكة والمدينة، ولا يولد له، وهو يهودي، هو يهودي هذا الدجال، ولذلك اليهود الآن ينتظرونه. قال أبو سعيد في تكملة الحديث: فأخذتني منه ذمامة، يعني تذممت له. وقال هو بن صايد هذا: ما لي ولكم يا أصحاب محمد، وأخذ يتشكى، قال وقد حججت الآن، قال فما زال بي حتى كاد أن يأخذ في قوله، حتى قال أما والله إني لأعلم الآن حيث هو الدجال وأعرف أباه وأمه. فعند ذلك عرف أن هذا الدجال ليس الدجال أكبر لكنه دجال بن صياد. وقيل له لابن صياد هذا في مسلم: أيسرك أنك أنت الدجال؟ ذلك الرجل قال لو عرض علي ما كرهت. كلهم يهود، هذا تستر بالحج وهذا. نعم. وله قول حفصة ابن عمر: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ أيضا ابن عمر كان يؤذي ابن صياد وكانوا يشاكين أنه قد يكون الدجال، فقالت حفصة هذا الشاهد ما تريد منه لأخيها، ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعث على الناس غضب يغضبه هذا الدجال. نعم. وله عن أبي الدرداء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. نعم من آخر الكهف، وفي رواية كلها في مسلم أنها من أولها. وقيل إن العشر الأولى والعشر الأخيرة كلها فيها عجائب. فالعشر الأولى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليسوا هم أعجب شيء. ولذلك إذا ذكرت قصة الكهف والرقيم وما فيها من الآيات هانت عليك آيات الدجال. والآيات الأخيرة من قوله أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وأعظم الكفار الدجال، إلى آخر الآيات، كلها عصمة من الدجال بإذن الله. فأن تحفظ الكهف أو على الأقل العشر الأول والعشر الأخيرة كلها في صحيح مسلم أنها عصمة من الدجال، وإن كان لابد من الترجيح، كلها من رواية قتادة السدوسي، لكن إحدى الروايتين رواها عن سعيد بن أبي عروبة والثانية روى عنه رجل آخر. نعم. وله عن عمرو بن ثابت عن الصحابة مرفوعا تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نعم، إذا قال أنا ربكم ما في أحد يرى ربه حتى يموت، ففي هذا نفي الرؤية في الدنيا وإثباتها في الآخرة، إلا رؤية النوم، لكن رؤية العيان. بل لما طلبوها اليهود بني إسرائيل طلبوها صعقهم الله، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وقال لموسى لن تراني. فهذا أيضا علامة لك أنت، إذا قال أنا ربك كيف ترى ربك في الدنيا؟ من لا ترى ربك إلا في الآخر. ربك عز وجل له سبحات، له حجاب من نار ومن نور ومن ما شاء الله، لو كشف الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما تستطيع أن ترى الجبل ما استطاع، فكيف يقول هذا ربك وأن تراه عيانا وهو أيضا مشوه أعور وفيه ما فيه، كيف يفتن به الإنسان؟ لكن سبحان الله الفتنة صلى الله عليه وسلم، الفتنة تغطي على العقول، كيف يقولون هذا ربهم وهو أعور ومعيب وفاجر وفيه الشر كله، ومع ذلك يتبعونها أكثر الناس. نعم. وله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتل. هذا يكون في آخر الزمان مع عيسى عليه السلام عندما ينطق الحجر والشجر إلا الغرقد. نعم. في رواية إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه من حديث أبي هريرة. وقال ابن ماجه حدثنا علي أن العوشزة هذه المعروفة إذا عظمت صارت غردقة، هي نفس الشجرة العوشز أو العوسج كما كانت العرب تقوله، موجود الشجرة شوكي هذا موجود هنا وفي فلسطين وفي كل مكان، الغرقد فإنه من شجر اليهود. نعم. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن حالب عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي عمرو الشيباني زرعة عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه وحذرناه، وكان من قوله أن قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله آدم صلى الله عليه وسلم أعظم من فتنة الدجال. سبحان الله، ليس فتنة من آدم أعظم فتنة الدجال، نعوذ بالله منها. نعم. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج عليكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم. الله المستعان. هذا أيضا من المصائب بموته صلى الله عليه وسلم، كان موته مصيبة لا تعديله مصيبة، حتى لو خرج الدجال وهو حي عليه الصلاة والسلام فهو يحول بين الدجال وبين كل مسلم، سيحاج عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما انتشر الدجاجلة إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقمعهم بالسيف وبالبيان، ثم لما مات أصحابه زاد الشر. نعم. وإن يخرج بعدي فكل حجيج بنفسه، كل حجيج نفسه. نعم. والله خليفتي على كل مسلم، أيضا يقول الله خليفتي على كل مسلم. نعم. وإنه يخرج من خلة بين الشام خلة يعني فراغ أو ثغرة بين الشام والعراق. نعم. من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا. هذه زائدة ليست في ابن ماجه. يا عباد الله فاثبتوا, هذا اللي في ابن ماجه. يا عباد الله فاثبتوا, يوصينا عليه الصلاة والسلام بالثبات. إذا استخف الناس بالفتن وبالدنيا وأخذوا يتبعونه يقول يا عباد الله اثبتوا. الله المستعان. وهكذا ينبغي التواصي في كل فتنة. كل فتنة تأتي ينبغي أن نقول بعضنا لبعض يا عباد الله اثبتوا. نعم. فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله فاثبتوا, فإني سأصف لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول أنا نبي, وإنه لا نبي بعدي, ثم ينثني فيقول أنا ربكم. دائما هكذا تأتي الشر, يأتي بالتدريج, ما يستطيع يصرح به مرة واحدة. كما قال مسعود عن المبتدع يأتونكم بمثل الأنملة فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. لا بد التدريج. فهو أول ما يقول أنا نبي ثم يقول أنا ربكم, وهذا فعلها المختار بن أبي عبيد الكذاب. أول شيء قال أنا المهدي ثم قال نبي ثم قال ربكم. لازم بالتدريج. نعم. ولذلك احذروا من أهل الأهواء, لأنهم مهما أخفوا فإن وراءهم الشر العظيم, كما قال الشافعي اطلعت منهم على أشياء ما كنت أظنها في مسلم. نعم. ولا ترون ربكم حتى تموتوا. هذا أيضا قاعدة بإذن الله تنجيك من الدجال. ربك لن ترى حتى تموت. في الدنيا لا يمكن أن ترى ربك, لن تراني. نعم. وإنه أعور, وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. كذلك هذه قاعدة, ربكم عز وجل جميل كامل, وهذا أعور مشوه, بمعنى أنه غير العور التي فيه العيب, هذا فيه ظفرة ومكتوب عليه, وإلا العور نفسه ابتلاء, لكن عليه لحمها فوق وهذه طافية وهذه كذا, وعليه مكتوب كافر جفال الشعر, كيف يشتبه عليكم إلا الفتنة التي تعمل الأبصار. سبحان الله العظيم. نعم. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. لأن أعطاه الله البصيرة قرأ ولو كان ما يعرف الأحرف, ومن نزعت بصيرته ما يقرأ. النور نور القلب. نعم. وإن من فتنته أن معه جنة ونار. نعم. فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. نعم عليه السلام. إذن هذه أيضا فيها فائدة, أن فواتح الكهف تقرأ عندما يريد أن يلقيك في النار. استعذ بالله واقرأ فواتح الكهف تكون النار عليك بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. نعم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد إني ربك, فيقول نعم, فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. شوف كيف الشياطين تساعد الشياطين. ولذلك العالم يبطل كيدهم عنده, يقول أبعث لك أبوك وأمك وهم قد ماتوا, فيقول الأعرابي نعم. الأعرابي قليل العلم, إن بعث لي أبي وأمي أؤمن بك. يرسل شيطان شياطين من شياطين يتمثلون له في صورة والد هذا الأعرابي وأمه. فينبغي دائما العلم, ما يطفئ كيدهم إلا العلم. ولا لو جاء عالم قال هؤلاء شياطين, مثل ما جاء يقولون لبعض العباد رجل ظل فوقه وقال يا فلان أنا ربك أسقط عنك العبادات, فتفل عليه قال اخسر, فذهب ظل هذا, شيطان أراد أن يظله. نعم. فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. سبحان الله اللي فتني وجماعة الجهيمان في الحرم, كان الشيطان يأتيهم في صورة في المنام ويقول هذا فلان هو المهدي, ويأتي فلان يأتي فلان يأتي فلان, وهم إذا أصبحوا قالوا تواطأت الرؤيا أن هذا هو المهدي. وأيضا فعلهم مع الخوارج المعاصرين بسبب تكبرهم على العلماء وبعدهم عن العلم, ما يفرقون بين الرؤى التي من الله وتسويل الشيطان. هذا كلهم أصبحوا كلهم قالوا رأينا المهدي, وهو الشيطان جاءهم مر عليهم كلهم في ليلة واحدة. صلى الله عليه وسلم. العلم والعبادة والتؤدة بإذن الله ينجو الإنسان من الفتن. يقول سفيان لو جاءني المهدي الحقيقي عند بابي وقال بايع قلت إذا استوسق لك الأمر أنا مع الناس, فما بالك بالمسابقة إلى إنسان ما تدري عنه. نعم. وإن من فتنته أن يسلط على نفس أي يسلط على نفس واحد يقتلها. إذن هو لن يحيي ويقتل النفس واحدة التي يحييها واحدة فقط. نعم. ينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين حتى يلقي شقتين. حتى يلقي شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي فإنه أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فبعثه الله تعالى، فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. سبحان الله، زاده الله بصيرة هذا الرجل الصالح مع أنه قتله ثم أحياه الله، ما أحياه الدجال. نعم. قال أبو حسن الطنافسي حدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الصافي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. هذه من مفاريد ابن ماجه الله أعلم بها، لكن هو أصلح أهل زمانه كما تقدم. نعم. قال أبو سعيد قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مضى لسبيله. كانوا يظنون الرجل اللي يقوم في وجه الدجال هو عمر حتى مضى لسبيله، أي حتى مات عمر، وهذا من تصديقهم وتقريبهم الأمر، ما تباعدوه. نعم. قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. هذه فتنة والله. نعم. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، وإنه لا يبقي شيء من الأرض لا يبقى وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا واطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما نقب إلا من نقب من نقب من نقابها من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته. ما يستطيع يدخل لا مكة والمدينة، الملائكة تحرسها بإذن الله. نعم. حتى ينزل عند الضريب الأحمر. الضريب هو الجبال الصغار في شمال المدينة عند منقطع السبخة. نعم. عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. والله البلد اللي يخرج منها منافقين هو والله يوم الخلاص، نسأل الله أن يخرجهم من بلاد الإسلام كافة يلحقون بالدجال. اليوم اللي يخرجون ترجف المدينة تخرجهم الخبث هؤلاء أهل الأهواء، السلف كلهم ترى يقولون أتباع اليهود وأهل الأهواء وأهل الجهل، وقال حذيفة عن المرجئة والخوارج حق على الله أن يحشرهم مع الدجال، كل الصحابة مطبقين على أن أشد وأكثر أتباعه هم الأحزاب الضالة، هذه هم هو ينتظرونه، هو المخلص لهم، هو خليفتهم اللي ينتظرونه، فترجف الأرض يتبعونه حتى أهل المدينة يخرجون منها. نعم. تبوا الوقت. نعم. فقالت أم شريك بنت بالعكر يا رسول الله فإن العرب يومئذ؟ قال هم قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام يصلي بالناس. إمامهم رجل صالح، وبعض العلم يقول هو المهدي، لأن في لفظ أنه قال مهديهم. نعم. فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. الساج اللي هو الطيلسان، الطيلسان يلبسونه على الأكتاف، طيلسان أخضر مقور يلبسونه على الأكتاف مثل لباسهم هذا. نعم. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله. باب لد في فلسطين جنب الرملة. نعم. ويهزم الله اليهود ولا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، فإنه من شجرهم لا ينطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والسنة كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة. يصبح نعم يعني سريعة. نعم. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي، فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. إذن يقدرون يعني كل 24 ساعة 5 صلوات، وهذا أول اختلال الدنيا، حتى أن بعض الأيام تصبح عند باب المدينة وما تصل باب الثاني إلا في المساء، يعني الأيام يختلف مسافاتها ما تكون 24 ساعة، لكن اقدروا لها قدرها، يعني مثل ما نصلي الآن الظهر والعصر إلى آخره. هذا الحديث بقية وهو نزول عيسى عليه السلام. نسأل الله أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.